ثلاثين عن درج فنسب أودي أعلى يدي إلى خارج من كل جهاز خمسة من دون انتقاص لحسن وقصر أرى منا المقاس وأول ثلاثة بلا شقال لسن قليل أو بعيد أو أقل. قال المصنف تعتبر الأبيات الأربع المتقدمة مقدمة للكليات الخمس والكليات الخمس هي مبادئ المعرفات لذلك قدمها عليها كما سيأتي بيانه في موضع قوله وأول لذات إن في من درج فانسبه أي إن كان الكلي مندرجا في معنية أفراده بحيث يكون جزءا من هذه نسبه أولا إليها فتكون كلي ذاتي كالحيوان للإنسان وهو الجنس فالناطق له وهو الفصل فكل منهما كلي ذاتي لأنهما داخلان في المالية التي هي ذات شيء وهذا الكلي ذاتي لا يمكن تعقل المالية وفهمها بدونه وإن كان الكلي خارجا عن المالية ليس جزءا منها حينئذ يكون عربيا ويدخل في هذا النوع اثنان من الكليات هما الخاصة والعامة أو العربي العام والخاص مثال الخاصة الضحك للإنسان مثال العامة المشلة المشلة صفة تعرض للإنسان ولغيره من أنواع الإنس وهذا معنى قوله أو لعارض إذا خرج أي انسبه للعرب إذا خرج عن المالية نسبه أو ينسبه نسب يأتي من بابين نسب ينسب وينسب ينسبه للعربي إذا خرج عن ما هي أما النوع فالإنسان فهو عند الناس تمام ما هي وهو واسطة بينهما فليس بذاتي ولا بعربي وهو عند كثير من الذات وهو الصغير وعند آخرين من العربي فعلى القول الراجح يكون الكلي ذاتي ما ليس خارجا عن المالية بحيث يكون جزءا منها أو تمامها فالكلي ذاتي على التحقيق يشمل ثلاثة أنواع من الخمسة وهي الجنس والفصل والنوع الجنس والفصل جزء المالية التي تتكون منهما والنوع تمامها العامة والخاصة. نعم بسم الله وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فقد وقفنا في اللقاء الماضي عند الشروع على الكلام في الكليات الخمس قلنا في اللقاء الماضي أو في الذي قبله المنطق علم يبحث فيه عن المعاني ثم بينا لماذا تطرق علماء المنطق لا سيما علماء المسلمين إلى مبحث العلم ومباحث الألفاظ قلنا لأنه لا يتوصل إلى المعاني إلا بلفظ فحينئذ يحتاجنا إلى أن نبحث مباحث الألفاظ قلنا المنطق نبحث فيه عن المعاني حينئذ البحث في الألفاظ بحث ليس أصالة من علم المنطق وإنما هو وسيلة للوصول إلى المعنى قلنا اللفظ ما خرج من الفم هذا من حيث اللغة أما عند المناطق فبينا معناه وقلنا اللفظ أعم اللفظ أعم لأنه يشمل نحو الأنين وغير ذلك مما بيناه واللفظ نوعان مهمل ومستعمل المهمل لا مبحث لنا فيه لأنه ليس موضوعا ثم اللفظ المستعمل بينا أنه نوعان إما مفرد وإما مركب. قلنا تعريف المفرد عند المناطق ما لا يدل جزءه على جزء معناه، والمركب عكسه. فدخل في المركب باختصار الجملة الاسمية والجملة الفعلية عند علماء اللغة، ويشمل كذلك المركبات الناقصة، وهي ستة مركبات وبيناها تفصيلا. إذا لم تفهموا ما سبق فسيصعب عليكم فهم ما هو آت، لأن العلم يبنى بعضه على بعض. وقلنا المفرد على نوعين، جزئي وكلي. فالكلي هو الذي نحتاجه بالبحث ها هنا. لماذا؟ لأنه الذي نصل به إلى الكليات الخمس، أو به تفهم المعرفات. فلا بد في الكليات الخمس لا يمكن أن نبحث فيها في الجزئي. نعم الجزئي قد نحتاجه إلى نحتاجه أحيانا في النتيجة وفي المقاصد كما سيأتينا إن شاء الله. أما في مبادئ التصورات فلا نحتاج للجزئي ها هنا، وإنما البحث حينئذ يكون في الكلي. ما الكلي؟ بيناه، قلنا ما يصدق على كثيرين مختلفين في حقيقة. فما هذه تفسر بلفظ؟ قلنا ما إما أن نفسرها بكلي ثم بعد ذلك نفسر الكلي ها هنا بلفظ، لكن قلنا هذا اللفظ ليس مقصودا بالذات وإنما هو وسيلة لفهم المعنى. حينئذ الكليات هذه خمسة أنواع كما سيأتينا إن شاء الله البحث فيها، لأنها وسيلة لفهم المعرفات. وقلنا المنطق كله لا يخرج عن أربعة أبواب، إما مبادئ التصورات وهي الكليات الخمس، وإما مقاصدها وهي القول الشارح، وإما مبادئ التصديقات وهي القضايا وأحكامها، وإما مقاصد التصديقات وهي القياس بأنواعه وأقسامه كما سيأتي. هذا المنطق كله يدور حول هذه المباحث، وعليه العقل يقتضي أن نفهم أولا الكليات الخمس، ثم بعد ذلك نفهم القول الشارح، ثم ننتقل إلى قسم التصديقات، لأنه لا يتوصل إلى التصديق إلا بمعرفة التصور. التصورات تكون ثلاثة أنواع من الأربعة، لأنه القضية أو المركب يشتمل على أربع إدراكات، ثلاثة منها للتصورات، والرابع إما أنه نتيجة هذه التصورات الثلاث، وإما أنه نوع رابع برأسه، وبينا هذه المسألة. فمع إدراك المحمول وإدراك الموضوع وإدراك النسبة بينهما هذه التصورات الثلاث، هذا كله يكون أين يكون محله؟ يكون في الذهن. أما إدراك النسبة الخارجية من حيث الوقوع أو عدم الوقوع فهذا هو التصديق. فهمتم؟ هذا هو التصديق. إذن جميع التصورات محلها ذهني، وبينا المراد بالتصور ها هنا التصور الساذج الذي هو قسيم للتصديق. فهمتم هذا؟ طيب الآن هو شرع في الكلام على الكليات الخمس. الكليات الخمس تنقسم إلى أقسام باعتبارات متعددة، وأنتم تعلمون أن الشيء قد ينقسم أقساما مختلفة، ليس باعتبار واحد وإنما باعتبارات متعددة. هو أراد الآن أن يبين هذه الكليات من حيث ما يكون داخلا منها بالذات وما يكون خارجا عنها. الذات يراد بها الماهية، والماهية يراد بها حقيقة الشيء. فالإنسان حيوان ناطق متحرك ضاحك. الإنسان حيوان ناطق متحرك ضاحك. هذه تشتمل على الكليات الخمس. الإنسان هذا النوع، الإنسان هذا النوع حيوان ناطق، حيوان هذا الجنس وناطق الفصل. وإذا سمعت كلمة ناطق عند المناطق فالمراد بها المفكر، المراد بها المفكر. وسيأتينا ما الفرق بين هذه الكليات الخمس. متحرك ضاحك، متحرك هذا عرض عام، سنفهم ما معنى العرض العام. ضاحك هذا عرض خاص. هذه الكليات الخمس باختصار تجمعها لك جملة: الإنسان حيوان ناطق متحرك أو ماشي، متحرك ضاحك. وفي ضاحك نظر سيأتينا إن شاء الله حين نأتي إليه. طيب. الأولان الذي اللذان هما الجنس والفصل هما جزء الماهية، هما جزء الماهية أي داخلان في الماهية. والنوع إما أنه تمام الماهية فحينئذ يكون واسطة بينهما، هذا ما اختاره الأخضري، هذا ما اختاره الأخضري، حينئذ هو واسطة فليس بعرضي وليس بذاتي. العرضي معنى العرضي أي الذي يكون فيه صفة من الصفات، أي يعرض، فليس بعرضي. نعم، فلو قلتم الإنسان متحرك هذا عرض أو ليس بعرض، يعني هذا وصف أو ليس بوصف، وصف صحيح. الإنسان ضاحك عرض أو لا، لكن الإنسان حيوان هل هذا يعرض تارة ولا يعرض أخرى أم أنه لازم؟ كذلك ناطق مفكر، من حيث إنه إنسان فإنه مفكر، فهمتم؟ حينئذ الإنسان حيوان ناطق، هذه الثلاث هي التي يتعقل بها الماهية، يعني لا يمكن أن تتعقل الماهية بغير الجنس والفصل والنوع. النوع هو تمام الماهية، النوع هو تمام الماهية على أحد الأقوال، هو واسطة بين العرضي وبين الذاتي، وقيل هو من الذاتي وقيل من العرضي، لكن هذا القول ليس معتبرا. المعتبر إما أنه تمام الماهية وإما أنه من الذاتي، وإما أنه من الذاتي. طيب، على التحقيق هو من الذاتي، هو من الذاتي، حينئذ نقول الكلي الذاتي يشمل ثلاثة أنواع: النوع والجنس والفصل، النوع والجنس والفصل. والعرضي يشمل نوعين: العرض العام والعرض الخاص. والخاص يؤنث، يقال الخاصة، يقال الخاصة. طيب، هذه القسمة الأولى لأقسام الكلي. سأتكلم على قسمة ثانية، نعم، باعتبار هل له أفراد في الخارج أو ليس له أفراد. وبهذا الاعتبار ينقسم إلى ستة أقسام، وينقسم إلى ثلاثة، وهذه الثلاثة تنقسم عند التفصيل إلى ستة أقسام. تفضل. هذه القسمة الأولى للكلي، ينقسم الكلي باعتبار آخر في إلى كلي له أقار في الخارج وكلي ليس له أقار في الخارج، وينقسم بهذا الاعتبار إلى ستة أقسام. الأول كلي ليس له أقار في الخارج ولا يمكن أحدا أن يكون له أقار كالشريك لله جل وعلا، وهذا مثال فاسد لأنه يشعر وأصاب منه في التنفيذ اجتماعنا في غاية. الثاني كلي ليس له أقار في الخارج لكن الأقل لا يمنع من وجود أقار له كجبل من فضة وظاهر من زبر. الثالث كلي له فرد واحد في الخارج ويستحيل أقلا أن يوجد فرد آخر معه، فرب جل وعلا كذلك تقولون، وهذا فاسد أيضا لأنه مفيد لا كل. الرابع كلي لا يوجد منه إلا فرد واحد ولا يمنع الأقل من وجود أفراد آخر معه كشمس خلافا لما عليه بعض الفلكيين اليوم، فالحق أيضا أن لا وجود فيه. الخامس كلي له أفراد كثيرة متناهية كإنسان، فإنه مهما كثرت أفراده لا بد من أن تصل إلى غاية معينة وتتناهى عندها. السادس كلي له أفراد كثيرة غير متناهية كلمات الله جل وعلا، وتحصل مما سبق أن الكليات محصورة في خمس. وتحصل مما سبق أن الكليات محصورة في خمس: جنس وفصل ونوع وخاصة وعامة. وهذا معنى قوله والكليات خمسة دون انتقاص: جنس وفصل عرض نوع وخاص. يعني هذه الكليات الخمس التي هي الجنس والفصل والنوع والعرض العام والخاص تنقسم من حيث وجود الأفراد وعدم وجود الأفراد إلى ستة أقسام. هذه القسمة يقال فيها ذهني وخارجي، أي من حيث الذهن ومن حيث الخارج، وقسم إلى ثلاث: قسم الكلي وهو ذهني وخارجي، فأول أفراده تعدد عقلا ولا واحد منها يوجد لأنه ممتنع الإيجاد في خارج كالجمع للأضداد. حينئذ هذه القسمة الأولى إلى ثلاث: قسم الكلي وهو ذهني وخارجي، فأول أفراده تعدد، أي تتعدد عقلا ولا واحد منها يوجد لأنه ممتنع الإيجاد، هذا النوع الأول، في خارج كالجمع للأضداد، وهذا أحسن من قولهم بالشريك. لماذا؟ يأتينا في مقام أوسع إن شاء الله، لأننا لو تشعبنا ستختلط عليكم المسائل. فاحفظوا ما أقوله الآن، ثم بعد ذلك إن شاء الله إن قدر الله جل وعلا نتوسع فيما هو أكثر من هذا. إذن هذا النوع الأول، لأنه ممتنع الإيجاد في خارج كالجمع للأضداد. النوع الثاني: والثاني ما وجد منه واحد والغير ممنوع، وذاك الواحد أو ممكن منه وجود جنس لكنه لم يتفق الشمس، أو ممكن فأول سؤال مرة ثانية: فأول أفراده تعدد في خارج عقلا ولا واحد منها يوجد لأنه ممتنع الإيجاد في خارج كالجمع للأضداد، أو ممكن لكنه لم يرمق في خارج كنهار من زئبق. العقل لا يمنع، هذا النوع الثاني، العقل لا يمنع وجوده لكنه ليس موجودا في الخارج، مثل نهر من زئبق، نهر من زئبق، ومنهم من يمثل بنهر من لبن، هذا ليس موجودا في الخارج أي في بما نعرفه نحن، لكنه موجود في الجنة إن شاء الله. نهر من عسل، نهر من خمر، هذا كله لا وجود له في الخارج أي في عندنا نحن. فإذا وجدتم في الخارج معنى ذلك أنه لا يمنع أن يكون موجودا، لكننا لا نذيقه والثاني النوع الثاني الأول انقسم إلى قسمين، الثاني والثاني ما وجد منه واحد والغير ممنوع وذاك الواحد أو ممكن منه وجود جنس لكنه لم يتفق كالشمس. فالشمس إذا نظرنا إليها لا يوجد منها إلا واحد في الخارج، هو كلي لكن ليس له إلا فرد واحد، وهذا عند جميع العلماء. ما يدعيه فلكي اليوم من وجود شموس وأقمار فهذا باطل، لا توجد إلا شمس واحدة وقمر واحد، والقرآن من أوله إلى آخره يتكلم على شمس وقمر، شمس واحدة وقمر، وعلامات الساعة تبين هذا أن الشمس تأتي من المغرب ولا تأتي من المشرق، إذن هي شمس واحدة. إذن هذان نوعان كل منهما له نوعان فتصير القسمة أربعة. وثالث أفراده كثيرة موجودة في خارج شهيرة، فالقسمة حينئذ تكون ستة على ما ذكره عبد السلام في إحمراره. حينئذ إذا نظرت إلى هذه القسمة تجد أن الكلي من حيث وجود الأفراد ومن حيث عدم وجود الأفراد لا يخرج عن هذه لا يخرج عن هذه الأقسام. حينئذ نقول القسمة الأولى القسمة الأولى في تقسيم الكليات الخمس إلى نوع وجنس وفصل وعرض عام وعرض خاص لا تخالف القسمة الثانية التي هي باعتبار الأفراد. لماذا؟ لأن المحل مختلف، فهمتم؟ القسمة الأولى باعتبار والقسمة الثانية باعتبار آخر، هذا معنى قوله والكليات خمسة دون انتقاص جنس وفصل عرض نوع وخاص. نعم تفضل. يعني العلل عند العروضيين على نوعين، إما أن تكون من علل الزيادة أو أن تكون من علل الحذف، والعلة عندهم لا بد أن تكون لازمة في جميع القصيدة، هذا بخلاف الزحاف، الزحاف لا يلزم. نعم منه ما يعني يجرى مجرى العلة لكن هذا ليس هو الأصل، الأصل في الزحاف أنه لا يلزم. باختصار معنى الزحاف والعلة يعرض للتفعيلات بعض التغيرات، هذه التغيرات لا تخرج عن الزحافات والعلة. ها هنا هو زاد على مستفعل زاد حرفا ساكنا، هذه تسمى بعلة التذييل، وهذه تدخل كل تفعيلة تنتهي بوتد مجموع. حينئذ مستفعل هذه تفعيلة الرجز، فالعروضة والضرب حينئذ تصير مستفعل لأنه زاد عليها نونا ثانية، هذا لا تعرفه العرب، لا تعرفه في بحر الرجز. والكليات خمسة دون انتقاص. فاجتمع عندنا حينئذ ساكنان دون انتقاص، ألف ساكنة والصاد، ليس كذلك؟ جنس وفصل عارض نوع وخاص، هذه تسمى بعلة التذييل. هذه ليست معروفة عند العرب في بحر الرجز، لكن من المولدين لا سيما أصحاب المنظومات من يتوسع في هذا، بل هذا صار كأنه اتفاق، يعني ما من قصيدة إلا وتجد فيها على بحر الرجز أو منظومة إلا وتجد فيها علة التذييل. هذه قل من ينبه عليها، هذه لا تعرفها العرب في بحر الرجز، فهمتم؟ يعني تدخل بحورا أخرى لكن لا تدخل بحر الرجز. هو فعل ذلك هنا لضرورة النصر وخفف الكليات. الأصل جمع كليين، فالياء مشددة. ماذا فعل هو؟ إذا قرأتموه لا تقولوا والكليات، هذا غلط، وإنما الصواب أن يقال والكليات، والكليات وليس والكليات، هذا الأصل. لكن ها هنا هو ماذا فعل؟ والكليات بياء مخففة لم يشدد. ثم رقمه للضرورة. فالجنس كلي يسلك على كثير مختلفين في الحقيقة يقع في جواب ما هو. فقولنا كلي، السؤال عند المناطق على نوعين، هذا مهم. ما هو وأي شيء هو؟ هما سؤالان، ما هو وأي شيء هو؟ ما هو وأي شيء هو؟ ما هو وأي شيء هو؟ أؤكد عليها لأننا سنحتاج إليه كثيرا. ما هو وأي شيء هو؟ طيب، بدأ بالجنس، لماذا بدأ به؟ لأن هذا الترتيب لا بد أن يكون موجودا، هذا الترتيب لا بد أن يكون موجودا، فهمتم؟ نعم، لأنه يأتينا لكن ليس في هذا المقام، أنه يفرق بين الذاتي والعرضي. من التفرقة أن الذاتي لا بد أن يقدم، لا بد من أن يقدم. فرق بين العرضي والذاتي بأوجه ثلاثة ستاتي، فالعرضي يصح، فالعرضي يصح فهم الذاتي عند انعدامه بعكس الذاتي، هذا واحد. والذات لا يعلل بعلة، أما العرضي فقد يعلل. والذات لا بد أن يكون، أن يسبق في العرض، لا بد. فهذا الترتيب مقصود. الحيوان الناطق أي المفكر في خلاف الجنس كالحيوان، فإنه يثبت على أقوال كثيرة مختلفة من وثيقة كالإنسان والأسد والفرد. فقول لا يقع بجواب قسم الثاني خرج به الأعمى لأنه يثبت على كثيرين لكنه لا يقع بجواب. وقول لا ما هو قسم الثالث خرج به الفصل والخاصة لأنه ما يقع في جواب أي شيء هو في ذاته. الثالث جنسي حيواني لأنه يثبت على كثير مختلفين في الحقيقة كالإنسان والأسد والفرس إلى غيره. ويقع في جواب ما هو لأننا نقول ما الإنسان وما الأسد وما الفرس. والجواب حيواني أن تكون في هذه الجنس جزء المانية الصارق عليها وعلى غيرها. الفصل كلي يثبت على كثيرين يقع في جواب أي شيء هو في ذاته كنابق. لماذا قلنا أو تقول في حد الجنس جزء الماهية الصادق عليها وعلى غيرها؟ لماذا قلنا هذا؟ أرى أنتم معي أو لا؟ الدرس يعني نحن بدأنا منذ ربع ساعة، المفترض أن تكونوا في أوج نشاطكم. ها يعني سؤال على غيرها من مراد بغيرها. نحن قلنا الكليات الخمس تنقسم الى قسمين باعتبارين، احد الاعتبارين انه اما ان يكون جزء الماهيه او ليس جزءا من الماهيه. فبدانا بجزء الماهيه خرج به العرب العام والخاص، صحيح؟ ماذا بقي؟ النوع والفصل. قولنا الصادق عليها وعلى غيرها خرج به النوع وخرج به الفصل، فهمتم؟ وإذا أردتم التفصيل فالحد الأول كلي يصدق على كثيرين. سنبدأ جميع الحدود في الكليات الخمس بقولنا كلي، فكلي هو نفسه جنس، في هذا الموضع هو نفسه جنس. لماذا؟ لأنه يصدق، لأنه جزء المهية الذي يصدق على عليها وعلى غيرها. فكلي هذا يشمل جميع الكليات أو لا؟ يصدق على كثيرين، كذلك يشمل جميع الكليات مختلفين في الحقيقة. قولنا مختلفين في الحقيقة هذا خرج به النوع، فهمتم؟ يقع في جواب هذا خرج به العامة لأنه يصدق على كثيرين لكنه كما سيأتينا لا يقع في جواب. ما هو؟ هذا خرج به الفصل والخاصة، يعني كل منهما يقع في جواب أي شيء هو. أي شيء هو؟ قلنا عند المناطق السؤالان ما هو وأي شيء هو، ما هو وأي شيء هو، فهمتم هذا؟ فهذا هذه الاحترازات أو هذه الفصول أخرجت غير الجنس. فالنوع الأول من الكليات الخمس الجنس كلي يصدق على كثيرين مختلفين في الحقيقة، واضح؟ لأن النوع كما سيأتينا يصدق على كثيرين متفقين في الحقيقة. يقع في جواب ما هو، فحينئذ هذا لا يصدق إلا على الجنس. خرج به الخاصة لأنه يقع في جواب أي شيء هو في عربي، أو تقول بالقصد جزء المامية الصارف عليها في جواب أي شيء هو في ذاته. مثال على القصد ناطق للإنسان، والمراد بالناطق عند المناطق قوله مفكرا، فناطق أصل لأنه يصدق على كثير مقاله وفعل وعمل، فيقع في جواب أي شيء يميز الإنسان عن غيره. الجواب ناطق لأنك لو قلت الإنسان حيوان لم يتميز بذلك عن غيره، لأن الجنس كما سبق بيانه يصدق على كثير مختلفين في الحقيقة، فالفصل يميز كل فرد عن غيره. نما أي شيء يميز الفرس عن غيره؟ الفرس. أي شيء يميز الفرس عن غيره؟ الجواب صادق. والعرض العام. نعم، معنى ذلك أن الفصل سمي فصلا لأنه يفصل الماهية عن غيرها. فإذا قلت مثلا الإنسان حيوان، ها هنا لا يتميز، لماذا؟ لأن الحيوانية تصدق على غيره كذلك. فالإنسان حيوان، نعم، والأسد حيوان، نعم، والفرس حيوان، لا غير ذلك، فالحيوانات كثيرة. والمراد بالحيوان يعني ما فيه حياة، وليس المراد به البهيم. فهمتم؟ المراد به ما فيه حياة، وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان. حينئذ الحيوانية هذه تصدق على جنس الإنسان وعلى غيره، فنحتاج إلى ما يفصل هذا الجنس عن غيره من الأجناس، فنأتي حينئذ بالفصل. فلو قلت مثلا الإنسان ناطق حيوان، الإنسان ناطق حيوان، أنت الآن قدمت الفصل على الجنس. طيب نترك هذا الآن لأن هذا فيه بحث، لكن نحن قلنا لا بد أن تبدأ بالجنس أولا، هذا الأصل، تفهموا هذا، لا بد أن تبدأ بالجنس أولا. الإنسان حيوان، فإذا جئت بالفصل حينئذ تبين أو لا؟ تبين. فلو قلت ناطق تبين أن المراد به حقيقة الإنسان، فالفصل فصل الماهية عن غيرها، فلا تدخل حينئذ ماهية الإنسان مع غيره. فهمتم؟ هذا معنى الفصل. طيب حينئذ الجنس يسبق الفصل، واضح؟ الجنس يسبق الفصل. يصدق على الإنسان ويصدق على غيره، فالإنسان يمشي وغيره من الحيوانات تمشي، كذلك متحرك، الإنسان متحرك وغيره متحرك. لكن هذا هل جزء الماهية أو هو خارج عن الماهية؟ خارج. لماذا؟ لأنه يتعقل فهم الماهية بغيره، أليس كذلك؟ لأنه عندنا كذلك إنسان لا يمشي، فالجنين في بطن أمه إنسان أو ليس بإنسان؟ إنسان، لكنه لا يمشي. ومن الإنسان ما هو قعيد لا يمشي، قد يولد لا يمشي لكنه مؤهل لأن يمشي، جنسه يمشي، جنسه يمشي. فحينئذ يقال ماش، سواء كان بالفعل أو بالقوة، ماش سواء كان بالفعل أو بالقوة. نعم. بخلاف العرض الخاص كما سيأتينا فهو كلي أيضا خارج عن الماهية، لكنه يصدق عليها فقط، ولذلك سمي خاصة. فلو قلت الإنسان حيوان، الإنسان حيوان كاتب، الإنسان حيوان كاتب، كاتب، هل هو فصل؟ ليس فصلا. لماذا؟ لأنه تتعقل الماهية بغيره. لكنه عرض، هل هو عرض عام؟ هل يوجد غير الإنسان يكتب؟ الجواب لا، الكتابة مختصة بالإنسان. حينئذ نقول هذا عرض خاص. طيب لو قيل لكم وجد في زماننا من يكتب غير الإنسان، فالهاتف يكتب، يعني لو أمليت عليه يكتب، أليس كذلك؟ تفتح البرنامج الصوت ثم تتكلم ثم هو يحول الصوت إلى كتاب، صحيح؟ وجوجل ترانسليت يترجم، إذا يعني تكلمت تجده دائما يكتب من غير أن. طيب كيف؟ أليس هذا اعتراضا؟ الإنسان هو الذي صنعه، الإنسان هو الذي صنعه. نعم. على كل، حتى لو كان اعتراضا فالشأن أنه لا يعترض على المثال، الشأن أنه لا يعترض على المثال. كما نقول الإنسان حيوان ناطق، المراد به مفكر، لكن عند التحقيق الحيوانات تفكر، الحيوانات تفكر، والأدلة على هذا أكثر من أن توصل. لكن لو ظللنا نعترض على كل شيء لن ننتهي. لكن المفكر عندهم المفكر الخاص، يعني بمعنى أن صفة التفكير التي كرم الله بها الإنسان بهذه الصورة ليست موجودة عند غيره من الحيوانات. ولا يعترض على هذا بأن الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي قد يفكر ويحسب أكثر من الإنسان، وهذه حقيقة. يعني بمعنى مثلا الآن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحسب ملايين الحركات أو ملايين العمليات الحسابية في ثوان. المعالج يمكن أن يصل لنتائج لكن ليست بهذه الدقة، لكن الذكاء الاصطناعي أعمق. ولذلك تجد المراحل التي وصل إليها الذكاء الاصطناعي ليست موجودة عند واحد من البشر، لكن موجودة عند كثيرين. فهذه تجمع ثم توضع في قواعد بيانات ويطلع عليها هذا العقل الذي يسمى بالذكاء الاصطناعي، ثم يخرج لك بالنتيجة. فهذه القاعدة أيضا هي من قواعد الإنسان، لكن هي جمعت وهو يصل إليها. لكنه يختلف عن المعالج الذي هو CPU، يعني يختلف عنه في أنه قد يصل إلى النتيجة بطريقة تشبه طريقة الإنسان في التفكير من خلال دوائر معينة وطرق معينة. وهذا موجود منذ الخمسينات وليس جديدا كما يظن يعني كثير من الناس. هذا لا يقال فيه مفكر، لا يقال فيه مفكر، بل هذا مبرمج، هذا مبرمج، فهذا لا يعترض به كذلك على ما نحن بصدده. فهمتم؟ فالمراد أن طريقة الإنسان في التفكير تختلف. ولو اخترع الإنسان ما يعني لو وصل إلى أقصى ما يمكن أن يصل إليه فلن يكون بعقل الإنسان. ليس المراد الكثرة، لو انقطعت الكهرباء عن الذكاء الاصطناعي لن يعمل، أليس كذلك؟ لن يعمل، لو توجد الطاقة التي تمده لن يعمل. فالإنسان شيء وغيره شيء آخر. هل يمكن أن نزيل هذا الاعتراض لما قد شرحت من قبل معنى التفكير وحركة العقل؟ نعم، إذا فصلنا هكذا المشكلة أن الذكاء الاصطناعي قريب من هذا، ليس عندهم عقل على كما هو موجود عند الإنسان. نعم لا شك، لكن قصدي أنه إذا اعترض على أنه يفكر فالإنسان مفكر، نقول طريقته مبرمجة. يعني مبرمجة يعني هو صنع ينفذ عمليات معينة. فالآلة الحاسبة تفكر على الظاهر، تعطي لها الأرقام ثم تعطي لك النتيجة. هذا قياس منطقي، حجة، أليس كذلك؟ حجة أو لا؟ تعطي لها مثلا مجموعة من الأرقام، هذه مقدمات، ثم تأتيك بالنتيجة. هذه النتيجة لازمة أو ليست لازمة؟ لازمة. لا يمكن أن تجادل الآلة الحاسبة تقول لها أنت أخطأت، أليس كذلك؟ لكن الذي برمجها الإنسان فهي مسبقة، يعني العمليات موضوعة مسبقة. ولذلك لو جئت لها بمقدمة ليست موجودة في قاعدة البيانات الخاصة بها تأتي لك بخطأ، ولو كانت صحيحة، ولو كانت. ولذلك توجد أنواع من الآلة الحاسبة، يوجد نوع للمبتدئين، نوع لمن ترقى يعني قليلا فصار متوسطا، ويوجد نوع خاص لمن هم في كليات الهندسة ومن هم أوسع. العمليات تزيد والدقة تزداد. على كل هذا خرجنا به عن الدرس. يعني المنطق باختصار في كثير من مواضعه يمكن أن نعترض، يمكن، لكن لا يحسن أن نفعل هذا، لأننا لو فعلنا هذا ضاعت أصول العلم. لكن يمكن أن تفعل هذا فيما بعد إن شاء الله، إذا من الله جل وعلا عليك وتوسعت تجد خلافا في بعض المسائل، تجد أن من الأمثلة ما هو فاسد، يوجد ما هو أحسن منه. بعض هذه المسائل ليس صحيحة واعترض عليها بل من أربابه، لكن لا يمكن أن نفعل هذا في هذا المقام. فهمتم؟ تفضل. يصدق عليها فقد يطعم في الجواب أي شيء يميزه بعرضه فالكاذب للإنسان. أقول كلية الجسم يشغل كلية الخلق. أقول خارج الألمانية خرج به الجسم والخلق لأنه مجلس ألمانية. أقول يطعم في الجواب خرج به العرض لأنه لا يطعم في الجواب. أقول أي شيء يميزه بعرضه خرج به لأنه يقع في جواب ما هو مثال الأرض الخاص الكاذب للإنسان لأنه خارج عن المالية. فقد يوجد إنسان لا يكتب ويصدق علينا فقد لا على غيرنا. وإذا سألت عنه فقلت أي شيء يميز الإنسان عن غيره من أفعال جنسه مما هو خارج عن المالية، كان الجواب الكتابة، سواء كان كاذبا بالفعل أو بالقوة. والنوع كلي يصدق على كثيرين متفقين في الحقيقة يقع في جواب ما هو. وقول كلي جنس يشمل كليات الفرق. وقول يصدق على كثيرين خرج به الخاصة. وقول متفقين في الحقيقة خرج به الجنس لأنه يصدق على كثير مختلفين. وقول يقع في جواب خرج به الأرض لأنه لا يقع في جواب. فقالوا ما هو خرج به البصر لأنه يقع بجواب أي شيء يميز في ذاته ويجوز أن يكون الخاص كذلك بما هو لأنه يقع بجواب أي شيء يميز في عرضه مثال النوع من سار فإنه يصدق على كثير كزيد رمل وخالد وقاتلة متفقين في حقيقة واحدة يقع بجواب ما هو لأنك إن سألت ما زيد وعمر وخالد وفاطمة كان جواب من سالم حينئذ يجمع لك الكليات خمس قول الإنسان حيوان ناطق ماشي كاذب الإنسان نوع وحيوان جنس وناطق فصل وكاتب عرض خاص. نعم هذه الثلاثة هذه الخمسة عفوا تقسم بهذا الترتيب جنس وفصل نوع أو نوع جنس فصل بعد ذلك العرض العام والخاص الثلاثة الأول هذه ذاتية أو على خلاف في النوع كما سبق بقى والعرض العام والخاص هذه خارجة عن الماهية هذا مهم لأنه يعني أحيانا أو كثيرا ما يلتبس كثيرا ما يلتبس لا تستطيع أن تفرق بين العرضي وبين الذاتي فهمتم؟ والتفريق بينهما بأوجه ثلاث فرق بين العرضي والذاتي بأوجه ثلاثة ستاتي فالعرضي يصح فهم الذاتي عند انعدامه بعكس الذاتي والذات في التعريف لا يعلل بعلة والعرض يعلل والذات سابق لدى الترتيب بالطبع في بلا تكذيب هذه الأوجه الثلاث يفرق لك بينها فهمتم لأننا سنحتاج إليه فيما بعد إن شاء الله بعد ذلك أراد أن يتكلم على أقسام الجنس والفصل والنوع الآن هو انتهى من تعريف الكليات الخمس طيب هي نفسها تنقسم كيف تنقسم سيبدأ في ذكر هذا أولا الجنس نعم السلام عليكم أقسام الجنس والفصل والنوع قال وأول ثلاثة بلا شك جنس قريب أو بعيد أو وسط يعني بالأول يعني أن الجنس الذي هو أول هذه الكليات ينقسم إلى ثلاثة أقسام إلى جنس قريب وجنس بعيد ويقال له العالي وجنس وسط لماذا؟ سنفهم لماذا هذه القسمة بعد قليل جنس قريب جنس وسط جنس بعيد الجنس البعيد كما سيأتينا الذي ليس بعده جنس والوسط على اسمه هو بينها والقريب هو أقرب الأجناس أقرب الأجناس إلى النوع حينئذ نقول هذه القسمة هي للجنس فقط للجنس على ما ذكره المؤلف لكن سيأتينا إن شاء الله وقوله بلا شطط من يعرب بلا شطط وأول ثلاثة بلا شطط من يعرب هذه الجملة طلبة النحو وأول هذه إعرابها وأول هذه جملة اسمية أو فعلية اسمية وأول ماذا تعرب تعرب مبتدأ ما لكم هذا ألف باء وأول لا لا تخف أعجب ولا تخف أنت لها وأول مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه أو رفعه ضمة ظاهرة على آخر ثلاثة هذا خبر المبتدأ صحيح طيب بلا الباء حرف جر ولا أن وقعنا في مشكل لنا فيه؟ نعم. كيف يدخل الحرف على حرفين؟ زائدة. زائدة؟ نعم. طيب لو كانت زائدة شطت هذه ما يعربها؟ طيب أنا أعرف اسم لا. طيب الباء حرف جر، ولا هذه عند كثير من النحاة اسم بمعنى غير، لا تأتي حرفية وتأتي اسمية، فلا ها هنا اسمية، ما الدليل؟ أنه دخل عليها الباء، وحروف الجر تختص بالأسماء أو لا؟ صحيح. حينئذ تكون لا اسم مبني على السكون في محل جر، في محل جر، لأن المبنيات تعرب إعرابا محليا. ولا مضاف، وشطط مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره. ما الذي منع من ظهورها؟ منع من ظهورها اشتغال المحل بالسكون العارض للوزن. طيب هذا على أحد الأوجه، لكن المشكل أن لا هذه لأنها اسمية، فالأصل أن تكون وقعت في موضع جر، فالأصل أن تكون مجرورة بكسرة، هذه الكسرة لأنها مبنية لا تظهر عليها، فتزحلقت إلى شطط، تزحلقت إلى شطط. طيب على كل، هذه تسمى عند كثير من النحاة بحركة العارية، يعني الحركة التي موجودة في لا التي هي الكسرة انتقلت إلى ما بعدها. كما لو قلت مثلا رأيت زيدا نائما بلا غطاء، بلا غطاء، واضح؟ وغطاء هذا مضاف إليه مجرور. طيب المجرور يكون مجرورا بالكسرة، هذه الكسرة في غطاء ليست هي الكسرة التي جلبها المضاف، فالحركة انتقلت، فهذه تسمى بحركة العارية، حينئذ نقول مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة. منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة العارية، هذه فلسفة يعني هكذا فهموها، لكن عند كثيرين أيضا لا هذه هي النافية، والباء حينئذ دخلت عليها لكن على تقديم وتأخير، فالأصل أن هذه الباء دخلت على شطط، وأول ثلاثة لا بشطط، لا بشطط، ثم تقدمت الباء على اللا، فكلاهما معتبر، كلاهما معتبر. ما الأكثر؟ أكثر النحاة يقولون أن هذه، أن لها هنا اسمية، لها هنا اسمية، لأن الأصل عدم التقدير، الأصل عدم التقدير، فهمتم؟ يعني بالأول الجنس، لأنه قال جنس وفصل، ثم قال وأول أي والجنس، فلا تدل أنواع من حيث قربها وبعدها، قربها وبعدها وتوسطها عن النوع، بلا شطط أي بغير زيادة ولا نقصان، وقد عرف ذلك بالتتبع والاستقرار، وهي جنس قريب وجنس بعيد وجنس وسط. الجنس القريب أقرب الأجناس إلى نوع كالحيوان، ولذلك سمي قريبا، وهو ما لا جنس تحته، بل تحته أنواعا كالإنسان والفرس والأسد إلى غيره، وفوقه أجناس أخرى كنام ومتحرك. فالشيء البلدته أجناس المخلوق والجسم والمتحرك والنامي والحيوان. وقد قال بعضهم بعدم وجوده والوسط أو المتوسط ما فوقه جنس وتحته جنس كجسم فوقه المخلوق وتحت المتحرك النامي وتحت النامي أجناس كزرع وشجر وحيوان وفوقه أجناس كالمتحرك. إذن الشيء منه الخالق جل وعلا كما قال تعالى كل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد من بين وبينكم. ومنه المخلوق ثم المخلوق منه ما هو جسم ومنه ما ليس بجسم فالجسم منه ما هو نام ومنه ما ليس بنام والنام منه ما هو حيوان ومنه ما ليس بحيوان. قال عبد السلام في استمراره ما فوقه جنس وليس دونه قريبها وسافلا يدعونه فباع الأجناس قوة عالي فهو البعيد ويسمى العالي. وقد ترك الناظم الكلام على تقسيم الفصل وهو قسمان بعيد وقريب. فالقريب ما ميز المادية أما يشاركها في جنسها القريب كناظم. والبعيد ما ميز المادية أما يشاركها في جنسها البعيد كحساس للإنسان عزيز البعيد نام. ولذلك يقال أي شيء يميز الإنسان عن الشجر فالجواب حساس. كذلك نوع اسمان نوع حقيقي فالإنسان. فهمتم يعني معنى ذلك أننا حين نقسم الجنس إلى ثلاثة أنواع فكذلك الفصل يقسم لكنه إما أنه تركه للاختصار أو تركه اكتفاء بكلام المؤقف أو الشارح لأنه إذا قسم كأنه قال إذا قسمت لك الجنس فكذلك الفصل ينقسم. لماذا؟ لأننا إذا جئنا بجنس قريب فحينئذ إذا أردنا أن نميز هذه الماهية عما يشاركها في جنسها القريب لابد أن نأتي بفصل قريب. فهمتم أو لا؟ يعني إذا جئنا بجنس قريب حينئذ سنأتي بفصل قريب وإذا جئنا بجنس بعيد فحينئذ سنأتي أيضا بفصل بعيد. فنقول الإنسان حيوان ناطق جئنا بجنس قريب هو أقرب الأجناس إلى النوع النوع هو الإنسان حيوان جنس هذا جنس قريب. طيب نريد أن نفصل نأتي بفصل يميز هذه الماهية عن غيرها مما يشاركها في هذا الجنس الذي هو الحيوانية فنقول ناطق ناطق هذا جنس هذا فصل قريب أيضا. واضح؟ لكن لو قلنا الإنسان حيوان حساس حينئذ نكون قد جئنا بجنس قريب وفصل بعيد. هل هذا لا يصح؟ الذي ينبغي أن تعرفه الآن أننا لابد أن نلتزم بهذا. إذا جئنا بجنس قريب نأتي بفصل قريب إذا جئنا بجنس بعيد نأتي بفصل بعيد. كيف نفرق بين الجنس القريب وبين الجنس البعيد وبين الجنس الوسط؟ بهذه الطريقة ما كان فوقه جنس وتحته جنس فهو الوسط أما ما ليس فوقه جنس فهو العالي. مثلا لو قلنا شيء كلي أو لا لأنه يصدق على كثيرين فما من شيء أو ما من موجود إلا ويقال فيه شيء بل الشيء أو شيء يطلق على الرب جل وعلا وعلى المخلوق. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. إذن الله سبحانه وتعالى شيء أو لا شيء لكن ليس كمثله شيء فهو شيء وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. طيب حينئذ نقول الشيء هذا جنس عال أو جنس بعيد ليس فوقه جنس. كيف تعرف ما تحته؟ هناك طرق. حينما تأتي كلما وجدت جنسا ليس فوقه جنس فهو جنس عال، وهذا اختلف فيه، يعني قيل بأنه ليس موجودا لكن الصحيح أنه موجود، والدليل هو المثال. شيء ليس فوقه جنس، ليس فوقه جنس. طيب الوسط ما فوقه جنس وتحته جنس. إذن البعيد تحته أجناس ليس فوقه جنس، فهمتم؟ فالشيء هو أعلى الأجناس، تحته مخلوق، تحته جسم متحرك نامي حيوان، كل شيء حيوان. نقول لا، هنا لا يصح. لماذا؟ لأنه لو قلت كل شيء حيوان معنى ذلك أنه حصل، لكن الشيء منه ما هو حيوان، منه ما هو نامي، منه ما هو جسم، منه ما هو مخلوق، هذا كله يصدق عليه أنه شيء، فالشيء أعم منها. الجنس الوسط ما فوقه جنس وتحته جنس، أو ما فوقه أجناس وتحته أجناس. فنقول مثلا الجسم فوقه مخلوق، تحته نامي، تحته نامي، الجسم فوقه مخلوق، حينئذ تقول كل جسم. أيهما الأعم؟ تدخل عليه كل، تقول كل جسم مخلوق، وكل مخلوق نام، كل مخلوق نام. لكن هل يصح أن تقول كل جسم شيء؟ يصح، لأن الشيء هو الأعم، فالجنس العالي هو الذي تحته أجناس، الجنس الوسط الذي فوقه أجناس وتحته أجناس، الجنس القريب هو الذي ليس، يقال هو أقرب الأجناس إلى النوع كحيوان. الحيوان هذا أقرب الأجناس إلى النوع ولذلك سمي قريبا. هذا الجنس هو قريب، حينئذ لا جنس تحته، لا جنس تحته، لكن فوقه أجناس. على كل احفظوها كذا، واحفظوا على كل نوع منها مثالا واحدا، احفظوا على العالي شيء، وعلى الوسط جسم، وعلى القريب حيوان. واضح؟ إلى أن تنضبط إن شاء الله. كذلك نوع الجسمين نوع حقيقي كالإنسان ونوع إضافي، وهو من درجة تحت كليل أعلى من راتب طريان مثل حيوان، وهو وإن كان جنسا لأنه يسقط على كثير مختلفين في الحقيقة، لكنه من درجة تحت كليل أعلى منه وهو النامي. فالحيوان نوع من النامي، كما أن النامي نوع من الجسم، والجسم نوع من المخلوق وهو نوع من الشيء، وهكذا كل جنس نوع، وهكذا كل جنس نوع إذا ما أضيف إلى ما هو فوقه. يعني الحيوان على ما سبق، الإنسان حيوان ناطق، الحيوان جنس أو لا؟ جنس، لأنه يصدق على كثيرين مختلفين في الحقيقة. طيب لكن لو نظرنا إلى الحيوانية باعتبار ما هو فوقها، فحينئذ يكون الحيوان نوعا باعتبار الجنس الأعلى. واضح؟ ولذلك حينئذ إذا كان مندرجا تحت كليين أعلى منه فيكون نوعا، يسمى نوعا إضافي. نعم هو جنس، نعم هو جنس، لكنه بهذا الاعتبار يكون نوعا. فحينئذ هذا القيد أخص أو لا؟ يعني لو قيل الإنسان حيوان جنس أو نوع؟ جنس. لماذا هو جنس؟ لأن الإنسان حيوان، فالحيوان جنس. طيب، لكن لو أردنا أن نقول الدرجة تحت كليين أعلى منه كالنامي مثلا، فالحيوان نوع من النامي، فهمتم؟ الحيوان نوع من النامي، فحينئذ ماذا نقول؟ الحيوان جنس لكنه نوع باعتبار الجنس الذي هو أعلى منه، فنقول حينئذ الإنسان حيوان نام، حيوان نام. والنامي جسم، نوع من الجسم، فالنامي وإن كان جنسا لكنه نوع باعتبار الجنس الأعلى الذي هو الجسم. طيب، الجسم مخلوق أو لا؟ مخلوق. إذن الجنس نوع باعتبار الجنس، نوع باعتبار الجنس الأعلى منه وهو المخلوق. طيب، والمخلوق كذلك نوع باعتبار الجنس الأعلى الذي هو شيء، واضح؟ فهذا يسمى نوعا إضافيا، يسمى نوعا إضافيا. هذا لا يراد عند الإطلاق، وإنما لابد فيه من هذا القيد، واضح؟ لابد فيه من هذا القيد. ومنهم من يتوسع فيطلق على الجنس نوعا، واضح؟ فهذا ليس بخطأ. لماذا؟ لأن هذا من باب التوسع في الكلام، لكن هذا القيد لابد منه. قد يطلق على الجنس بأنه نوع باعتبار الجنس الأعلى منه، فهمتم أو لا؟ تحصل هذا الفقر ان اللفظ نوعان، مهمل ومستعمل. فالمهمل لا مضاف لنا فيه، واللفظ المستعمل نوعان، مضاف ومركب. فالمركب اسمان، مركب الفعل ومركب الناقص، ولا مضاف لنا فيه صاحبا. والمضاف اسمان كلي وجزئي، والجزئي لا مضاف للمناطق فيه. فالكلي اسمان، كلي ذاتي وكلي عرضي. فالذاتي ينقسم إلى جنس وقسم ونوع، والعربية ينقسم إلى عرض أنا وخاصة. فالجنس ثلاثة أنواع، جنس قريب وجنس بعيد وجنس متوسط. فالفصل في اسمين، بعيد وقريب، والنوع في اسمين، حقيقيا وإضافيا. هذه محصلة ما قلناه. طيب، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.